افتحي جروحي الشعور رايدك تبزاوية كل زوايا الطاف تموت لما تقرا الناحية افتحي جروحي الشعور رايدك تبزاوية وكل زوايا الطاف تمر وجه صار المنتظر ينعوي الناعية وزن دمعة هما جرح إغوى القافية يا صاحب الزمان افتحي جروحي الشعور رايدك تبزاوية كل زوايا الطاف تمر لما تقرا الناحية وجهك صار المنتظر ينعوي الناعية وزن دمعة همور وجرح ايه والقافية سافري لطف كربلاء احساسي وياه واغتسل من النغط والحيره معنا ويم جسد عريجه الثوب غطى ويم جسد عريجه الثوب غطى نادى وإحساس جمر أيوة حسينة ونادى وإحساس جمر أيوة ويلي ويلي سافري لين سافري لطف كربلة وإحساس ويا واغتسل من النغط والحيرة معنا ويم جسد عريجة والثوب غطى ويم جسد عريجة والثوب غطى ونادى وإحساس جمر أيوة حسينة ونادى وإحساس جمر أيوة ويلي ويلي مستغل غير خالد سنين طويلة مستغل غير خالد سنين طويلة احنا غير يحسن ما عيدنا وسيلة نعم نعم احنا غير يحسن اويلي مستغل غير خالد سنين انا طويلة مستغل غير خالد سنين انا طويلة احنا غير يحسن معيدنا وسيلة نعم احنا غير يحسن معيدنا سافري لطف كربلاء واحساسي ويا واغتزل مني نهر وحير معنا ويم جسد عاري اجا والثوب غطى ونادوي احساس جمر ايوا حسينا ونادوي احساس جمر ايوا حسينا ريتنا في دواء لك في دواء احساسك ولا على صدرك شمر يا وسف داسك ريتنا في دواء لك فدوى لإحساسك ولا على صدرك شمر يا وسف داسك ريتني فدوى إليك فدوى لإحساسك ولا على صدرك شمر يا وسف داسك ريتني فدوى إليك فدوى لإحساسك ولا على صدرك شمار يا وسف داسك وحسينا صار يسولف والنحار ريد لك وابا صار يسولف والنحار رد لجوابا ويشتكي من أمته يوصف مصابا نادى يا ابن المنتظر ودموع سجابا راسي ضيل فوق الرمال ناظري صوابة صار يسوليف والنحار يرد إلى جوابة ويشتكي من أمته يوصفي مصابة نادى يا ابن المنتظر ودموع سجابة راسي ضل فوق الرمح ناظري صوابة صار يسولف وينحى يرد لي جوابة ويشتكي من أمته ويوصفي مصابة نادى يا ابن المنتظر ودموع سجابة نادى يا ابن المنتظر ودموع سجابة راسي ضيل فوق الرمح ناظري صوابة راسي ضيل فوق الرمح ناظري صوابة صار يسولف وينحار يرد إلى جواب يشتكي من أمته ويوصف مصابة نادى يا ابن المنتظر ودموع سجابة راسي ضيل فوق الرمح ناظري صوابة راسي ضيل فوق الرمح ناظري صوابة وقام من صوب الجسد وانا اتبعه فوق تل شفت صعد ليه من الدمعة وقام من صوب الجسد وانا اتبعه فوق تل شفت صعد ليه من الدمعة شفته ينظر بالألم هالجثة الصارعة ساعد الله عمتي فوق تنعى ساعد الله عمتي فوق من تنعى وقام من صوب الجسد وانا اتبعه فوق تل شفته صعد بهمير الدمعة شفته ينظر بالألم هالجود الصارعة ساعد الله عمتي فوق من تنعى ساعد الله عمتي فوق من تنعى قام من صوب الجسد وانا اتبعه فوق الجسد انا اتبعه فوق تل شفته صعد من الدمعه شفته ينظر بالالم الجثه الصارعه ساعد الله عمتي فوق من تنعه ساعد الله عمتي من فوق تنعه عاده للزينبي والصرخه للحين يا ملاذي وعزوتي يا الغالي حسين عادة للزينبي صرخة للحين يا ملاذي وعزوتي يا الغالي حسين عادة للزينبي والصرخة للحين يا ملاذي وعزوتي يا الغالي حسين عادة للزينبي والصرخة للحين يا ملاذي وعزوتي يا الغالي حسين يا ملاذ وعزوتي يا الغالي يا حسين صرت انظر يمد النظر معقول راجع للنظر صرت انظر يمد النظر معقول راجع للنظر صرت انظر يمد النظر معقولة راجع للنهر جثة ما يخضوب بدماء ومقطع الجافة يمها يجلس بالحزين ينزع سهم بالعين نادى يا عمي البطل يا الوفي حق هد يا ابو فاضل يا شغل لا ما تركتي حسن حق راسك اللي بالعمد طاغي وسافة صابة طارك أطيل بطلعتي ينطليتك مهابة راسك اللي بالعمد طاغي وسافة صابة طارك أطيل بطلعتي ينطليتك مهابة صرت انظر يمد النظر معقول راجع للنهر صرت انظر يمد النظر معقول راجع للنهر جثة ما يخضوب بدماء ومقطع الجافة يمها يجلس بالحزين ينزع سهم بالعين نادى يا عمي البطل يا الوافي حق هدي يا ابو فاضل يا شغل لا ما تركتي حسن حق راسك اللي بالعمد طاغي وسافة صابة طارك اطل بطلعتي يا طليتك محابة حق راسك اللي بالعمد طاغي وسافة صابة طارك اطل بطلعتك ويم التفت لي نادى يا شاعر اكتب عذابي وكل المشاعر ويم التفت لي نادى يا شاعر اكتب عذابي وكل المشاعر والحيرة تبدأ من الملاير احساسي زاير ناديت يلي جرحك ذبحني من اي زوايا تخاف ابدي ناظر على الدلم صوته فتني زينب جرحني من بعد عز القمر المخدرة راح تبول يتعدى ويسارة تدخل المجلس تعيد حيدرة يا زوايا شعور دمع جرى من بعد عز القمر المخدرة راح تبول يتعدى ويسارة تدخل المجلس تعيد حيدرة هالزوايا يا شاعر دمعي جرى ويمي التفت لي نادي يا شاعر اكتب عذابي وكل المشاعر ويمي التفت لي نادي يا شاعر اكتب عذابي وكل المشاعر والحيرة تبدأ من المناير احساسي زاير ناديت يلي جرحك ذبحني من اي زوايا تخمد حزني ناظر على التلوم صوت فتني زينب جرحني من بعد عز القمر المخدرة راحت بول يتعدى ميسرة تدخل المجلس تعيد حيدرة تدخل المجلس تعيد حيدرة من بعد عز القمر المخدرة راحت بول يتعدى وميسرة من بعد عز القمر المخدرة راحت بول يتعدى وميسرة تدخل المجلس تعيد حيدرة يا زينب يا زينب يا زينب مهجورين شافت العسكر زينب الحزينة وشافت العسكر زينب الحزينة شافت العسكر زينب الحزينة أهل جيش خويا لنا لو علينا أو شافت العسكر زينب الحزينة.